بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، مع الدرس الخامس في شرح اسمه تعالى التواب، وهذا الاسم كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وكثر التذكير بهذه المادة العظيمة لأنها هي الفلاح. وتوب إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، بالرغم من أن ذلك كان في المدينة بعد طول جهاد وطول صبر وطول تعبد وطول طاعة لله وللرسول، قيل لهم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عرفنا فيما مضى أن التوبة مقام يلزم المؤمن باستمرار، يعني المؤمن لا غنى له عن هذا المقام. ولذلك في آخر سورة الأحزاب، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. يبقى التوبة لا يستغني عنها المؤمن أبدا في أي لحظة من لحظات حياته، لا يستغني عنها في يوم ولا في ساعة بل ولا في لحظة، يكون ذاكرا لله باستمرار باسمه تعالى التواب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذكرنا أمثلة من ورود هذا الاسم، وإحنا كما بينا 9 مرات: التواب الرحيم مرة، تواب حكيم مرة، توابا بالإفراد، وهذا الموضع الذي فيه التواب بالإفراد جاء في سورة النصر، وهو المتبقي لنا من ناحية التعليق على الآيات التي ورد فيها اسمه تعالى التواب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جاء نصر، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا، هذا هو ورودي ورود اسمه تعالى التواب بالإفراد، ليس مقترنا بغيره من الأسماء، وهو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا يقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه سأل الصحابة في جمع من الصحابة فقال: ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا: يأمر الله رسوله عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دينه أفواجا، يأمره أن يسبح بحمده وأن يستغفره. فقال: وأنت يا ابن عباس؟ قال: أما أنا فأقول هذه السورة هي أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام، أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فعمر قال ما فهمت منها إلا ما فهمت يا ابن عباس. واحد يقول طب ليه، لماذا يعني السورة دي فيها أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ يقول إذا جاء نصر الله والفتح فين أجل رسول هنا؟ طيب ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فين أجل برضه هنا؟ فسبح بحمد ربك واستغفره. طيب ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم طوال حياته يسبح بحمد الله واستغفره، لا هنا في تسبيح زائد ولسه في بقية من تسبيح الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه العبودية العظيمة، تسبيح والاستغفار. طب إيه بقى، فين أجل الرسول هنا عليه الصلاة والسلام؟ أجل الرسول هنا واضح بعد الفهم الدقيق لأمير المؤمنين عمر ولابن عباس رضي الله عن الجميع. نحن نعلم وكما بينا أيضا في الدروس الماضية أن الاستغفار يكون عقيب الطاعة، ليس فقط الاستغفار صباحا ومساء، وليس فقط الاستغفار من الذنوب بعامة، وإنما يكون أيضا عند عقيب الطاعة. ليه؟ على الوجوه التي ذكرناها فيما مضى. أولا من التفريط في هذه الطاعة والتقصير والغفلة أنها لم تكن على المستوى. نمرة 2 قد تكون ليست على السنة إنما كانت على البدعة، يبقى دي برضو إنسان يستغفر الله منها ويتوب منها لعل الله أن يدونها له على أنها كانت من السنة. ما التوبة بتعمل كده، يبدل الله سيئاتهم حسنات. نمرة 3 من العجب الذي أصابه عند هذه الطاعة إذ يظن أنه فعلها بعضلاته وقوته لا بعون الله وتوفيقه وبخلق الله لطاعته. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. شرحنا ذلك تفصيلا فيما مضى. فالاستغفار عقيب الطاعة أمر معلوم عند العلماء. يعني مثلا عاقب الحج يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبل من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. يعني بعد الإفاضة والحج خلاص تم، إن استغفروا الله، يبقى الاستغفار عقيب الطاعة. ليه؟ حصل تفريط كثير، تقصير، غفلة، وياما الإنسان مع التعب ومع المجهود بيفوت كتير، يبقى في نهاية الطاعة يستغفر. وعقب الوضوء معلوم أن المؤمن يقول عقب الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، توبة عقب الطاعة. وعقب الصلاة تستغفر الله 3 مرات، وعقب قيام الليل والمستغفرين بالأسحار، وبالأسحار هم يستغفرون. وسورة المزمل هي سورة قيام الليل، وسيأتي ذكر الآية الأخيرة فيها إن شاء الله. هي سورة قيام الليل وفي آخرها واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فالاستغفار عقيب الطاعة أمر معلوم في الدين. ليه؟ على الأوجه 3 التي ذكرناها. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بقى أين طاعته في هذه السورة؟ هو مهمته أن يبلغ، إن عليك إلا البلاغ. ها هو قد بلغ الأمة وبلغ الرسالة ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما الذي تبقى عليه عليه الصلاة والسلام؟ تبقى بقى إيه؟ إن الطاعة دي كلها، الجهاد ده كله، البلاغ ده كله، الصبر ده كله اللي صدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل هذه الحياة عايز يختم بقى. يختم بإيه؟ بالاستغفار، تسبيح بالحمد والاستغفار. شفت بقى المناسبة؟ يبقى المناسبة إن هو بيسبح بحمد ربي ويستغفره من قبل ذلك. نعرفين له كان في اليوم الواحد يحصون له في المجلس الواحد يقول ربي اغفر لي وتوب علي 100 مرة في المجلس الواحد. يعني مش حاجة جديدة عليه. أمال إيه الجديد هنا؟ لا ده الجديد هنا بقى إيه؟ نهاية طاعات الرسول عليه الصلاة والسلام وحياة الرسول يختمها بالإيه؟ بالاستغفار والتوبة. هو ده الملحظ الذي لاحظه ابن عباس وعمر رضي الله عن جميع الصحابة. فيبقى دي أجل رسول، نعم أجل رسول، فسبح حمد ربك واستغفره، لأنه في نهاية حياته أدى وجاهد وفي الله حق جهاده وبلغ الحق وصبر وثابر وأطاع ربه عز وجل وفعل ما تعلمونه من عليه الصلاة والسلام. فكانت النتيجة بقى أن يختم الطاعات بالإيه؟ بالاستغفار. ليه؟ مسك الختام حتى يصل إلى القمة المناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام. إيه القمة المناسبة للنبي عليه الصلاة والسلام؟ صاحب الإيه؟ المقام المحمود، صاحب الوسيلة والفضيلة، مال إيه؟ وصاحب الشفاعة العظمى عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم، لواء الحمد بيده يوم القيامة ولا فخر، سيد البشر. يبقى لازم عبودية الاستغفار والتوبة دي تكون في إيه؟ مسك الختام لكل حياة الرسول عليه الصلاة والسلام. ابن عباس لما ذكر قال هي أجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. لماذا يؤمر؟ لأن تعرف تقول لي كده سبب الاستغفار إيه؟ تسبح بالحمد والاستغفار إيه؟ ما هو بيسبح بالحمد ويستغفر، ده هو زعيم الحمادين عليه الصلاة والسلام وزعيم المستغفرين. بس منزلته هنا إيه؟ بفعل الله عز وجل، لأن النصر بيد الله، ودخل الناس في دين الله أفواج، كل ده بفعل الله سبحانه وتعالى. طب يسبح من إيه؟ هل ده سبب الاستغفار ولا يعني سبب؟ لا مش سبب الاستغفار. أما الاستغفار سببه إيه؟ يبقى لازم بقى إيه اللي هو نهاية طاعات الرسول ونهاية حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى فيها التسبيح بالحمد وإيه والاستغفار، والاستغفار وقيب الطاعة. وده اللي فهمه ابن عباس وعمر رضي الله عن الجميع. ثم قال إنه كان توابا. كان في بادئ الرأي يعني الأولى أن يقول إيه؟ إنه كان غفارا. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فسبح حمد ربك واستغفره إنه كان، لم يقل غفارا برغم هنا استغفاره، إنه كان توابا. طب ليه؟ نعرفين في فرق بين التواب وبين الغفار. في سورة غافر وجدنا الكلام ده وقدمناه بالتفصيل، حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وبالعطف هنا قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إله المصير. يبقى لماذا عطف هنا بالواو؟ في العزيز العليم لم يعطف، وفي فيما تبقى من الأسماء والصفات لم يعطف، إنما هنا عطف ليه؟ ليبين سبحانه وتعالى إن هنا غافر الذنب غير قابل التوب، ده شيء وده شيء، عشان نبقى عارفين الفرق بين الاثنين. غافر الذنب لأن التوب ليس فقط على الذنوب ومما صدر من الكبائر أو من الكفر أو من الشرك، ده التوبة تلزم المؤمن ما أحياه الله سبحانه وتعالى مقام. حتى شفت في نهاية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بل أنه كان توابا، وخصوصا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هو الرسول الذنوب إيه؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وتم نعمته عليك. يبقى الرسول عليه السلام كان ذنوب غفرت ما تقدم وما تأخر، إنما التوبة احنا قلنا إيه؟ ذكرنا التوبة قبل كده وعرفنا إنها مقام في كل طاعة بتتوب. ليه؟ عشان تحسن المستوى. أنت قصرت، غفلت، ما عرفتش تعمل عمل ده كويس، فبتستغفر عشان ترفع العمل. لو استغفرت من هذا الاستغفار والغفلة بيسجل لك هذا العمل على الإيه؟ على القمة بحسب التوبة ودرجة التوبة التي تبت بها بعد الطاعة. خلي بالك من دي كويس. إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، شرحناه بالتفصيل وما يتعلق بها من الأحاديث والآيات. يبقى مقام التوبة مش بس من الذنوب والمعاصي والكبائر، لا، من الطاعات نفسها. ليه؟ شوف شيخ الإسلام ابن تيمية يقول عن هذا المعنى، وده يعني من صفحة 670 لغاية آخر المجلد 11 من مجموع الفتاوي. يعني أنا أقول لكل طلبة العلم عليهم أن يقرأوا هذا الكلام عدة مرات، مش مرة واحدة، لأنه مش جرنان هتقراه جريدة هتقراه تفهمه، ولا كلام عايدة، كلام عالي عالي عالي عالي خالص في التوبة خالص. وديك شفت اللي هيتابع الحلقات اللي فاتوا النهاردة يعرف ان هو ده هو ده الكلام عن اسماء ربنا، هي دي المعاني العاليه جدا، مش مجرد تاب واحد زنا وربنا تاب عليه ولا سرق وتاب عليه بس، هي كده التوبه. طب والنبي عليه الصلاه والسلام ايه توبه النبي بقى؟ وكل يوم ربي يغفر لي وتوب علي، للمغفره غير التوبه. التوبه دي معناها ايه؟ رفع، رجوع من الادنى الى الاعلى، رجوع من الادنى 5 من 10 لا هوب ارجع الى الاصل. ايه الاصل؟ 6 من 10. طب وصلت لست ارجع الاصل، الاصل انك تاخد 10 من 10، طب ارجع بقت 6 بقت 7 ارجع بقت 8 وهكذا، وتفضل باستمرار رجوع رجوع رجوع الى الايه؟ الى اعلى درجه، ويختم لك بمسك الختام، وهو ده اسمه حسن الخاتمه. نسال الله عز وجل ان يختم لجميع المسلمين بحسن الخاتمه، وده لان ايه؟ بتحصر حياتك كلها بقى على الخاتمه دي. الوقت اللي انت مت عليه كان مستواك ايه في الصلاه؟ كان مستواك ايه في الصيام؟ كان مستواك ايه في طلب العلم او المعروف والنهي عن المنكر؟ كان مستواك ايه في الطاعات على اختلافها وتنوعها؟ مستواك كان مثلا 7 من 10، يبقى كل حياتك عند الله بقت 7 من 10 الا من تاب وامن. فالتوبه هنا مش بس من ذنوب ومعاصي، لا، من نقص الطاعه او من تفريط في الطاعه، او من عدم انضباط الطاعه للسنه، او من ان الانسان يظن ان ذلك بعضلاته وبقوته، مساله العجب كما شرحناه وبيناه. يبقى التوبه دي مش بس من ذنوب، لا، للدرجات، عشان تعود للاصل، والاصل انك تاخد امتياز عند ربنا سبحانه وتعالى. فدايما ترجع ترجع ترجع ترجع، وربنا بيتوب عليك كلما رجعت. والانسان بيرجع كم مره في حياته؟ ملايين او مليارات المرات، كل يوم كل يوم شغال، مش مجرد لفظه، لا، ده بيرجع باستمرار، عايز ياخد درجه اعلى. شوف كلام شيخ الاسلام بقى في الملحظ ده: ولا تكاد تجد احدا الا ما رحم الله سبحانه وتعالى، يكون متتبع المعنى ده ويركز عليه عشان يبلغه للناس. يقول صفحه 696 696 يقول: الاستغفار يخرج العبد من الفعل المكروه الى الفعل المحبوب، من العمل الناقص الى العمل التام. شفت الكلام بقى؟ من العمل الناقص الى العمل التام، هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى انت بتصلي بس الصلاه ايه؟ ناقصه في الخشوع وفي طب انت عايز ايه؟ تستغفر عشان الصلاه تبقى كامله. تصليت خلاص والاوقات انتهت، هتدخل من جديد وبتستغفر وتتوب عشان القديم يبقى بدرجه الجديد، هو ده. يبقى من العمل الناقص الى العمل التام، ويرفع العبد من المقام الادنى الى الاعلى منه. اظن انا ايه الكلام ده انا شرحته تفصيلا، وهنا عند شيخ الاسلام واضح جدا، من 5 من 10 الى اعلى الى 6، و6 اشتغل توب ما تتوب ما توقفش ل7 وهكذا. فان العابد لله والعارف بالله في كل يوم، ده المؤمنين العاليين بقى، خلي بالك، في كل بل في كل ساعة بل في كل لحظة، كل لحظة، بس احنا نمين نوم عميق، بل في كل لحظة يزداد علما بالله وبصيرة في دينه وعبوديته، بحيث يجد ذلك في ايه؟ طعامه، كل ما يأكل يجد ذلك، يزداد شكر لله، يزداد احساس بالنعمة لها. الطعام ده خرج من الطين ازاي؟ كيف ترتبت فيه وكيف تركبت فيه العناصر ومواد صالحة للتغذية وحاجات للفيتامينات وحاجات لمقاومة للامراض وحاجات لمش عارف بروتينات وايه ده، يجد كل ما يأكل كل ما يأكل يزداد بصيرة، يجد ذلك في طعامه وشرابه ونومه ويقظته وقوله وفعله، ويرى، انتبه بقى لدي، يرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية، يرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية. هو ده اللي انا بقوله على التوبة، وصلت 7 من 10 لا لا لا لا لا لا، ده حق ربنا اعلى بكتير، ها، اجتهد وتوب واستعن بالله واضرع الله ان ربنا يتوب عليك من الدرجة اللي تحت دي، اعلى شوية. ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية. يا عم الراجل طيب وصالح وبيعمل المعروف وينهى عن المنكر وبيشتغل وشغال في الدين وبيتصدق وبيحج يقول لك لا لا لا لا لا، المقامات العالية لأن ربنا هو الأعلى، مهما فعلت فحقه أعلى وأعلى وأعلى. يا قلب ما حضرش المقامات العالية دي، استغفر بقى الله وتوب إليه من هذا. ويرى تقصيره في حضور قلبه في المقامات العالية وإعطائها حقها. فهو طب يعمل إيه؟ ييأس من اللي فات؟ لا، فهو يحتاج إلى الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، استغفار وتوبة باستمرار. ده رجل صالح وعالم وراسخ في العلم وعارف بالله وعابد، ومع ذلك كل شوية بيزداد لك لا لا لا حق ربنا والله العظيم أعلى من كده، لا لسه لسه لسه لس. وهكذا، بل هو مضطر إليه دائما في الأقوال والأحوال إلى الاستغفار. أي كلمة أي بتاع على طول استغفار في الغوائب والمشاهد لما فيه من المصالح وجلب الخيرات ودفع المضرات وطلب الزيادة في القوة في الأعمال البدنية القلبية والبدنية اليقينية الإيمانية. الكلام كتير بس أنا مفيش وقت، عشان وإن كنت أنا يعني فصلت الكلام ده قبل ذلك، والله لو يعني لولا أن يجد بعض الطلاب النابهين مللا لأعدت ذلك الدروس، جعلتها تاني بترتيب أفضل في التواب سبحانه وتعالى، مش مجرد واحد سرق بيتوب أو زنى بيتوب، ده العلماء علماء، الأنبياء أنبياء. طب سيدنا إبراهيم مش ده خليل الله؟ واتخذ الله إبراهيم خليلا، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتوب علينا. خليل الله إبراهيم ومع إسماعيل وأرنا مناسكنا وتوب علينا، يبقى التوبة مش بس مجرد من سرقة ولا من شرك ولا من كفر ولا من زنا، لا، تأدية العمل ده المستوى ايه؟ عايزين نزوده، كل ما يزيد يبقى احتاج توبة تاني عشان يرتفع لحق الله لأنه الأعلى. يبقى التوبة مش بس ايه؟ من الكبائر، من سرقة، من زنا، مما شابه. ادي كلام شيخ الإسلام، والكلام الحقيقة يعني كلام نفيس جدا في 30 صفحة دول اللي بيتكلم فيهم عن ايه؟ عن التوبة وعن مقامتها، ولا سيما في ايه؟ يعني مثلا مما مضى التوبة من المستحبات، من ترك المستحبات، وبرضه لو فعل مستحب هيتوب منه، المستوى مش تمام، مش هو مستوى، مش ده اللي يليق بربنا. امال ايه؟ لا ده ما عملش المستحب. مثلا اذكار الصباح والمساء لم يفعلها وعاش 60 سنة، يقول لك يوه 60 سنة ما بذكرش ربي بالأذكار التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمنا إياها ورغبنا فيها وحضنا عليه، 60 سنة بعملش أذكار. الله الله الله الله الله. وهي مثلا جاي عاش 10 أيام، هو التزم في 10 أيام دول بالأذكار دي وزعلان أو نادم قوي إنه عملهاش قبل كده، عارف الندم ده، وكله التزم وابتدى يذكر ربنا في الصباح والمساء ونادم على اللي فات وبيسترجع وبيستغفر، الله يعده عنده من الذاكرين الله صباحا ومساء في طول حياته. هو ده حسن الخاتمة، هو ده اللي احنا بندندن حواليه، توبة من ترك المستحبات. واحد يصليش الضحى، اي اعمال مستحبة بقى، واحد مثلا ما اقامش الليل وجي ربنا هداه وبقى يقيم الليل، طيب خلاص توب الى الله سبحانه وتعالى من اللي فات واندم واستغفر وعوض، وربنا يرفع لك درجتك كأنك أقمت الليلة طوال حياتك. ده التواب. ومين؟ كم واحد من البشر؟ مليارات، بس هم يتوبوا، وهو مش هو تائب على واحد ولا اتنين، ده تواب يا عم. ده على البشر الواحد، البني آدم الواحد، الرجل أو المرأة، المفروض يتوب في اليوم مرات ومرات ومرات، مش بالكلام، مع كل طاعة، حتى مش مع بس المعصية ومع التقصير والغفلة. ما هو التواب، انت خايف ليه؟ ويقول طب انت بتتوب يعني بترجع، احنا قلنا التوبة يعني ايه؟ الرجوع. وذكر بس بالمعنى ده عشان ما يتنساش، يقول لك احنا التوبة يعني الرجوع. التوبة يعني الرجوع. طب ده رجوع العبد من الى، من درجة ادنى الى درجة اعلى، من معصية الى طاعة مثلا، يعني من شرك الى توحيد، من كفر الى ايمان. طب كويس، كل ده ايه؟ توبة، يبقى ده رجوع اهو، ومن حال الى حال. طيب ربنا بقى رجوع، التواب بيرجع ازاي بقى؟ من غضب عليك الى رضا عنك، اهو ده رجوع. انت عارف في حديث عائشه رضي الله عنها في صحيح مسلم، اللهم اني اعوذ بايه؟ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يبقى ربنا رجع لما كان سخط عليك ثم رجع بقى راضي عنك وابتدى يلهمك التوبه ويوفقك ويعينك عليها لغايه لما تتم العمل يقبله منك. ده التواب، تواب سبحانه وتعالى. شفت المعاني بقى ازاي؟ يبقى ايه بقى المساله؟ اظنها واضحه تمام الوضوح. هناخد ايات بقى ايه في كتاب الله عشان نفهمها بالمعنى ده، نفهم الايات بالمعنى نعرف ان التوبه باستمرار ما يستغني عنها المؤمن ابدا، ومن شوف ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله، ويتوب الله على المؤمنين. هم مؤمنون اصلا مؤمنات، هتوب عليهم في ايه؟ نعم المستوى حق ربك هو الاعلى، مهما فعلت هو الاعلى. مال طيب خد كده ايه مثال موسى عليه السلام، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب ارني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. ما دفع موسى الى هذا الطلب الا حبا رهيبا لله عز وجل، وحق الله ان يحب اكثر واكثر اللي هو التأله، واخد بالك؟ لكن الله سبحانه وتعالى قال لن تراني، لا تستطيع ان تراني، ولكن انظر الى الجبل عشان تعرف انك لا تستطيع في الدنيا بالخلق ده لا تستطيع. فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما افاق قال سبحانك انا جريء كده عايز انظر اليك مره واحده كده وانا بخلقي هنا في الدنيا. المؤمنون ينظرون الى ربهم وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره في الاخره، بس بخلق اخر غير الخلق الضعيف ده اللي احنا فيه هنا ده، مسائل في الاخره بتختلف. فهنا ايه يعتبر ذلك ايه؟ كان في غفله، فقال سبحانك تبت اليك. وموسى ده الكريم اللي اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين الايات. يبقى موسى عليه السلام له ما له عند الله عز وجل، وعايز يقول له تبت اليك وانا اول المؤمنين. وهو ما طلب ايه؟ ده طلب انه يرى ربنا بس، كان في غفله هنا فقال سبحانك. طيب يبقى دي توبه ايه؟ انبياء المستويات العاليه. عايز حببت الله خفت الله، لا ده انت عايز ترفع شويه كمان. قال له تبت اليك بيرفع لحق الله، الرعب من الله والخوف من الله وحب الله، التأله الكامل لله عز وجل. مثلا في سورة ايه التحريم، عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. تهديد لامهات المؤمنين مسلمات مؤمنات قانتات يعني دائمات على الطاعات، القنوت دوام الطاعة، قانتات. وبعدين قلنا الطاعات بعدها ايه؟ استغفار وتوبة عشان تعلو مهما فعلت، لان حق ربنا لسه لسه اشتغل بس لسه بدري، اعلو تاني غاية لما تموت وانت في الحال ده. وما فعلت انت ولا جميع الانبياء مش لن نوفي الله حقه ابدا، انسى بقى، واخد بالك؟ فهنا شوف يقول ايه الكلام كله عتابة دي امهات المؤمنين مسلمات مؤمنات قانتات تائبات. يبقى التائبات هنا مع الطاعة الدائمة ومع الاسلام والايمان. ليه؟ ده قانتات يعني خلاص مش محتاجة توبة. لا مش محتاجة توبة ازاي؟ ده انت عشان انت غافل وفاهم ان التوبة من السرقة والزنا بس ومن الكفر والشرك. لا ده التوبة دي من مستوى العمل تائبات. يبقى شوف دوام طاعة ويلزمهن التوبة عشان ايه؟ ارتفاع المستوى العبودية والدرجة عند الله لابد. تائبات عابدات، يقول لك الله طب ما كان قال عابدات قبل تائبات، نقول له لا، لان التوبة من العبودية لله سبحانه وتعالى، التوبة من العبودية. عابدات سائحات ثيبات وأبكار. طيب مثال اخر، احنا قلنا غافر الذنب وقابل التوب، عشان ده شيء وده شيء. قابل التوب يشمل ايه؟ مش بس اللي كان مخطئ وبيرجع الى الصواب، لا، الدرجات، درجة من 7 من 10، لا بيرجع ل8، بيرجع ل9 وهكذا. يبقى قابل التوب بس انت اجتهد وتبقى الله سبحانه وتعالى، يبقى ده شيء وده شيء. عشان كده تم العطف وشرحته بالتفصيل قبل كده. بس الواحد بيزعل قوي، يعني الواحد بيكاد النفس نفسه يتسد ان الناس مش واخده بالها. فكرنا ايه؟ بيقول كلام بايت وخلاص، ده ربنا، ده اسماء ربنا، صوت ربنا. وبشرح شيخ الاسلام، بشرح البطلين الكبيرين ابن تيميه وابن القيم، مش عارف الاقي كلام زيهم. يعني اقرا في التفاسير وفي الكتب، المستوى ده ما بلاقي المعلومه عند الشيخين، بيبقى حاجه عاليه قوي، فضل وفتح من ربنا سبحانه. طيب ايضا راينا وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، للصحابه هم في المدينه بعد ده كله، لهم وتوبوا الى الله جميعا. مهما كنت تلاقيك غلطت، نظرت مره على بتاع كده، ما خدتش بالك، لم تحرص، ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. الترجي لعلكم تفلحون بالتوبه، برغم اللي عملوه والجهاد والبتاع وكل. شوف الصحابه بقى، شوف انت بقى الصحابه دول مين؟ خير القرون وخير الناس بعد الانبياء المرسلين هم، يعني عمالقه حقيقه بالنسبه لمن دونهم. يعني احنا بالنسبه لهم اقزام واقل من الاقزام، ده خير كبير اول ما يبقى اقزام، يبقى لنا وزن جنبهم. ومع ذلك يقول لهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ورأينا إبراهيم وأرنا مناسكنا وتوب علينا. طيب الآية في سورة أيضا النساء، إنما يريد الله ليبين لكم، بعد التكليفات بقى التي سبقتها بس ما فيش وقت للشرح، ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يبقى الأول البيان، التعريف والتعليم، الخير والشر، امر ده النهي ده، التفاصيل دي. طيب ويهديكم، ايه الهدى بقى هنا؟ نعم يهدينا الصراط المستقيم، يعرفنا. طب ما انت عرفك وما بتعملش، بقيت مغضوب عليك زي اليهود. انت بتقول عرفني واخلق فيها العمل، الهمني الهمني رشدي وقني شر نفسي، اهديني الصراط المستقيم. خلي بالك عشان ده كلام هام جدا. يبقى يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم من الانبياء والصالحين، بحيث ما تعرف حاجه تعمل بها، هي دي الهدايه. هو ده اللي انت بتسال ربك كل يوم في الفاتحه عده مرات، تقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، تقول هكذا. يبقى دي الهدايه. يبقى ويهديكم مش بس يعرفك، سنن الذين من قبلكم يعني ايه؟ يجعل عندك العزيمه الجازمه والإرادة القوية على الالتزام بما عرفته والعمل بما علمته. ده اللي هو إيه؟ ده اللي هو يهديكم، وده اللي فعله السابقون. أولئك الذين هداهم الله فبهداهم وقتده، ودي كل ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. ويهديكم سنن الذين من قبلكم، اللي هو ده الإيه؟ اللي هو إرادة اللي هي الشرعية التي يحبها الله عز وجل ويرضى عنها لمن أرادها واهتدى بها. ويهديكم سنن الذين من قبلكم. طب خلاص بقى، انت عايز منه ايه تاني بقى؟ عرف وعمل ووفق في العمل. لا، ازاي؟ ويتوب عليكم، ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ويتوب توبة، توبة، مهما كنت من انت لابد من تقصير وغفلة، دي قاعدة. اما شو ربنا هو التواب؟ انت هتتوب من ايه بقى؟ لو انت ممتاز من اول يوم كده اخر يوم كده، انت ما فيش رجوع، يبقى تواب ازاي؟ انت لازم تتوب وتكثر التوبه. امال ايه؟ ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى انت دايما ايه؟ في توبه وفي ترقي ما حييت، ومهما اجتهدت في تقصير في البيان وفي الهدايه، لابد من نوع تقصير وغفلة عشان تستغفر وتتوب. والاستغفار عبودية والتوبة عبودية، امال ايه؟ كل دي عبوديات. عشان كده قال تائبات وبعدها عابدات، ان التوبة داخلة في العبودية. ف ويتوب عليكم. شوف الآية وشرحها وترتيبها، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا مالا عظيما. يا ربنا يتوب عليكم، يغيرك من إرادة الشر إلى إرادة الخير، من الهدى من الضلال إلى الهدى، من الدرجة الأدنى إلى الدرجة الأعلى. والله يريد أن يتوب عليكم، واخد بالك، برغم أنك بين لك واهتديت وهداك الله سبحانه وتعالى. ويريد الذين يتبعون الشهوات اللي هم حاصل دلوقتي، وما أكثرهم أكثر من الدود، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوف هم عايزيننا نروح فين. أما شرع الرسول عليه السلام وشريعة الرسول عليه السلام عايزة تودينا فين؟ والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يبقى شوف التوبة مش بس من معصية إلى طاعة، لا، ده التوبة دي لا يفارقها المؤمن أبدا ما أحياه الله سبحانه وتعالى وعز وجل. نعود بقى لقول الخطاب موجه النبي عليه الصلاة والسلام، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان إيه؟ توابا. يبقى رأينا المؤمن مهما فعل لازم يتوب، علي توب تاني. طب النبي عليه الصلاة والسلام هو الهدف إيه؟ إن ربنا يرضى عنه خلاص، يبقى زي باقي المؤمنين أو باقي الأنبياء حتى؟ لا، ده الهدف التمايز على الجميع، ده سيادة البشر وسيادة ولد آدم، درجة عليا عليا، والوصية والفضية لا تكون إلا لعبد واحد. فربنا يريد له أن يبلغها الوصية والفضية. أمال إيه؟ ما أحد صلى عليه عليه الصلاة والسلام باستمرار، وكل دي أسباب قدرها الله لينال الوسيلة والفضيلة التي لا تكون إلا لعبد واحد، ورسول الله رجى أن يكون هو ذلك العبد. شوف بقى الكلام عليه الصلاة والسلام، يبقى أنه كان التوبة مش أنه كان غفارة، ورغم أنه يسبح بحمد ربك واستغفره، استغفر له عقيبة الإيه؟ الطاعات، وتفضل كده تواب للدرجة الدرجة، وحس يصل إلى الدرجة العليا العليا العليا اللي يسود بها على الكل على الجميع. واخد بالك، يبقى انه كان توابا. شوف كيف تاب على النبي عليه الصلاه والسلام، كيف تاب على النبي، لقد تاب الله على النبي وعلى، وشرحنا الايات من سوره براءه. يبقى سبح حمد ربك واستغفرنا وكان ايه؟ توابا. راينا فيها ما قالش غفارا، ليه؟ لان دي اخر حياه النبي عليه الصلاه والسلام، ده اجل النبي عليه الصلاه والسلام في الصوره دي. يعني معناها التواب يامرك ان ترتفع وترتفع وترتفع وتجتهد، واحد في سبق وفي النفس الاخير، وبيزيد السرعه جدا عشان يوصل لايه؟ يبقى هو الاول، فهو عليه الصلاه والسلام هو اول العابدين، وهو صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيله والفضيله عليه الصلاه والسلام، واتخذه الله خليلا. امال ايه؟ وسيد ولد ادم بما فيه ابراهيم عليه السلام. شفت انه كان ايه؟ تواب. شوف جايه فين؟ المره الوحيده اللي جت فيها التواب منفرده، وجايه في الخطاب موجه فيها للنبي عليه الصلاه والسلام. طيب انظر كلام كده، يعني ابن القيم نذكر به أنفسنا وإياكم من مسألة التوبة دي وفضل ربنا سبحانه وتعالى. يقول إيه بقى؟ ويفرح سبحانه وتعالى بتوبة أحدهم إذا تاب إليه أعظم فرح وأكمله. يعني فرح ربنا أعظم فرح، شرحناه في الدرس الأول، لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه، الحديث، واخد بالك، ويكفر عنه ذنوبه ويوجب له محبته بالتوبة. كان الرجل مذنب، فلما تاب غفر له وأحبه سبحانه وتعالى، وهو الذي ألهمه إياها ووفقه لها وأعانه عليها، ومع ذلك يحبه، هو اللي مديها له. يبقى شوف كرم، شوف كرم ربنا، هو وصفه كده، هو التواب صفته كده سبحانه وتعالى. بس الناس في غفلة مش عارفين ربنا سبحانه وتعالى وصفته ايه. وملأ سبحانه وتعالى سماواته من ملائكته، حدش يقدر يحصيهم أبدا إلا الله، واستعملهم في الاستغفار لأهل الأرض. شفت بقى، شفت الغفار والتواب، واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين، كما أنت عارف سورة غافر، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون الذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واقيموا عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقيموا السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. الكلام ده كله عشان ايه؟ للمؤمنين بقى، خلي بالك. واستعمل حملة العرش منهم في الدعاء لعباده المؤمنين، تواب وغفار، بيهيئ لك الأسباب حتى اللي انت مالكش علاقة بيها، والاستغفار لذنوبهم ده حملة العرش، ووقايتهم عذاب الجحيم، والشفاعة إليه بإذنه أن يدخلهم جناته على النحو الذي ورد في سورة غفر. فانظر إلى هذه العناية وهذا الإحسان وهذا التحنن والعطف والتحبب إلى العباد واللطف التام بهم. ومع هذا كله، بعد أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته وآلائه، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا يسأل عنهم ويستعرض حوائجهم بنفسه عز وجل، ويدعوهم إلى سؤاله، فيدعو مسيئهم إلى التوبة، ومريضهم إلى أن يسأله أن يشفيه، وفقيرهم إلى أن يسأله غناه، وذا حاجتهم أن يسأله قضاءها كل ليلة، ويدعوهم إلى التوبة. وقد حاربوه وعذبوا أولياءهم وأحرقوهم بالنار. إزاي بقى فين الكلام ده؟ نعم، مش عارفين الكلام ده في سورة البروج، إن الذين فاتوا المؤمنين المؤمنات ثم لم يتوبوا، يا الله، فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا، هو ممكن يتوبوا؟ ده يدعوهم إلى التوبة. التواب وهم عملوا إيه؟ حاربوا الله وعادوا أولياءه وعذبوهم أيام تعذيب وحرقوهم بالنار. الأخدود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، الآيات. ومع ذلك يقولون لو تاب خلاص، بل السيئة دي يتحط قدامها حسنات، فأولئك سيئة يعذب أولياء الله العباد الله المؤمنين ويحرقونهم بالنار، ولو تاب هتتبدل حسنات. تقول ازاي بقى؟ أنا عايز حق، أنا بقى أنت مالك، أنت مين أنت؟ حقك هتاخده يعني، وأخذ من باب واسع، لأن هو التواب هو اللي هيدي لك حقك سبحانه وتعالى. انما انت عايز ايه؟ انت بقيت ايه؟ انت هتعمل زي اللي حلف على رجل قال له والله لن يغفر، فهم العلماء واخطا، والله لن يغفر الله لك، قال من هذا الذي يتألى علي؟ قال لي اغفر. انت بتحلف ان انا ما اغفرش؟ انت مالك؟ انت مين انت؟ ده هو الغفار، ده هو خلق البشر اساسا عشان الذنوب، عشان يعيطوا ويستغفروا، يا رب سامحنا يا رب، فكده عشان هو الغفار، ويحب الاستغفار، ويحب دي عبودية عالية جدا الاستغفار، ويحب التوبة، يحب التوابين، يحب المتطهرين. امال ايه؟ فهنا يعني، ولذلك شوف بعض السلف يعلق على الآية دي وانظروا الى كرمه، كيف عذبوا اولياءه وحرقوهم بالنار ثم هو يدعوهم الى التوبة. فهذا الباب يدخل منه كل احد الى محبته سبحانه وتعالى، فان نعمته على عباده مشهودة لهم يتقلبون فيها على عدد الأنفاس واللحظات. شوف الكلام الجميل يعني هنا في إيه؟ في هذا الموطن، ثم لم يتوبوا، عذبوا أولياءك يا رب وتحرق بالنار، ويرمي المرأة ومعها طفلها، همت خلاص هترجع وتسمع كلامهم وترتد. قال لها رضيعها، اصبري يا أمه، لك الحق، اصبري يا امه، اصبري. انطقها الله سبحانه وتعالى، هو ارحم الراحمين، ومع ذلك بيدي فرصه للتوبه لمين؟ للي عملوا كده. في حد يتصور ده؟ حد يقول لربنا لا بقى؟ قول له لا، كما قال الثاني اللي تقلع الله وحلف ان ربنا ما هيغفر لك، قال اني قد غفرت له واحبطت عملك. انت بتتحكم في ربنا؟ والله ما هيغفر لك؟ انت مالك انت؟ لا اله الا الله، ده ادعو، ممكن تدعو اللهم عذب فلان واطمس على قلوبهم واجدد واطمس على اموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم. ممكن تعمل كده، انما ان انت تتألى وتقول والله لن يغفر الله لك، ده كلام ما ينفعش خالص، ده كلام ما ينفعش. يبقى دي الآية من سورة الايه البروج. طيب ناخد آية تانية من سورة مثلا المزمل قيام الليل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. يعني مسألة الليل والنهار، الليل طبعا بيطول بيقصر، ليل الصيف يبقى قصير جدا والنهار طويل وهكذا العكس في الشتاء، عشان الإنسان يحافظ طول حياته على عدد معين وزمن معين من قيام الليل نصفه أو التلتين ويزود، وعايز يحافظ، وفي أيام بيبقى عنده ظروف صعبة جدا واخد بالك، فكان هيشق الأمر عليهم وهو التواب وهو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. فهنا بقى كان قيام الليل على الفئة العالية العمالقة الكبار قوي قوي قوي اللي هم الفئة الأولى من الصحابة، لا يستوى منكم من آمن من قبل الفتح وقاتل، اللي آمن قبل الفتح ده ودخل ده فئة عليا عليا عليا. فبقت عالية ازاي؟ أسباب من ضمنها قيام الليل، فكانوا هم بيعملوا كده مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فنسخ هذا الفرض بهذه الآية وبقى قيام الليل مستحب، بحيث انت متعاد عن نص، جيت مرة التلت، جيت مرة الربع، جيت مرة تعبت، كل ده ايه خلاص نسخ الفرض وبقي الفرض في حق الرسول عليه الصلاة والسلام. عشان الدرجة فالصحابة في البداية كان قيام الليل ده ايه أعظم الأسباب عشان لتأهيلهم لكي يحملوا المؤنة العظيمة جدا، لكي يحملوا العبء الايه الرسالة وتبليغ الرسالة والصبر والجهاد رجال حول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكان في البداية ايه قيام الليل فرض، ثم نسخ هذا الفرض بالتخفيف، فقال ايه علم أن لن تحصوه لن تطيقوه، انك تقيم الليل طول حياتك كده تلتين الليل مثلا او نصفه او تحافظ على بتاعه، وحتى مش هتحصي تقول هو زاد قد ايه، معهمش ساعات وكم دقيقة وكم ثانية ماذا؟ فتاب عليكم، تاب يعني ايه تاب؟ يعني رجع من الشدة اللي كانت عليكم اللي كان فرض ده مع الشدة في الاول عشان بيرتبهم وبيعدهم للدرجة العالية، تاب عليكم الى التخفيف، هو دي اسمها الايه التوبة. فالتوبة دايما من الى، من غضب الى رضا، من عقوبة الى تنعيم والى عفو، وده دايما وربنا بقى التواب سبحانه وتعالى، فده رجوع اهو، ده من معنى الايه من معنى الرجوع، علم ان لم تحصوه فتاب عليكم، فتاب عليكم يبقى نسخ الايه الفرض. وبعدين بين لماذا، واخد بالك، فقرأ ما تسلم القرآن، سواء بقى قراءة القرآن اللي هو معظم المفسرين قالوا انها ايه الصلاة، وقال يعني ما تسمع القرآن يعني يريد بها الصلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخوض بها وابتغى بين ذلك سبيلا، يعبر عنها عن يعني القراءة، ويريد القراءة ارفع صوتك بالقراءة، قال سماها الصلاة. فيبقى علم أن لم تحصوه فتاب على إيه التوبة هنا، انت يعني رجع من التثقيل إلى التخفيف، مثلا من التعسير إلى التيسير، من الإضلال إلى الهداية، يضل إنسان النهاردة وبكرة وساعتين وأن يرجع إلى الإيه إلى الهداية، هو دي توبة ربنا، هو التواب سبحانه وتعالى، أمال إيه؟ طيب يبقى فتاب عليكم فقرأ ما تيسر القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى، يعني مش هتقدر تواصل على طول كل ليل، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، واحد شقيان تعبان طول النهار شغال في المعمار أو شغال في الزراعة، فهيعمل إيه ده هيؤدي إزاي؟ واخد بالك؟ وآخرون يقاتلون في سبيل الله. السورة دي كلها مكية ما فيش فيها قتال، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ازاي يقول بقى ايه واخد بالك وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه. ولذلك ابن كثير وغيره يقول دي ايه من أكبر دلائل النبوة، واخد بالك، شوف التاريخ كله كان قتال ازاي، وهم في مكة لسه ما حصلش قتال ولا غزوات ولا كلام من ده خالص، لأن التنزيل منزل هو علام الغيوب سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا مثال آخر في سورة المجادلة، يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي بيوشوش النبي كده حاجة بينه وبينه يعني على انفراد، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر يعني ده أفضل لك في النماء والزيادة وأطهر لك من الذنوب والمعاصي ومن الدرجات الدنيا عشان تبقى الدرجات الأعلى، ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا شيء صدقة فإن الله غفور رحيم، سبحانه وتعالى عز وجل هو الذي رزقك وقدر عليه معكش، واخد بالك؟ طبعا أنا مضطر عايز أكلم أصلا في حاجة سر وأشكو إليه كذا كذا، فإن الله إيه غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة، لم تهن عليكم الصدقة؟ أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. احنا دلوقتي فضل 10 دقائق، مش وعدنا ونص؟ رد علي، الميعاد مش 10:30 ساعة، من 9:30 10:30؟ لا، ميعادنا 10 من 9:30 10:30 ساعة، هي 10:30 عشان اكمل الآية والوعد اللي بقوله. فيبقى الآية علم أن تحصوا فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر، أعلم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. يبقى دي إيه؟ من أكبر دلائل النبوة، لأن بعد ذلك علمنا كيف كان القتال وكيف كانت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في القتال وفي الغزوات. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، رجعنا بقى لآية سورة المجادلة، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. يبقى تاب الله عليكم من التجديد إلى التخفيف، من التجديد بفرض قيام الليل إلى التخفيف بإيه؟ بنسخ الفرض قيام الليل، وصار سنة. والصحابة طبعا هم خير من قام الليل بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما أقول في سورة التحريم أيضا يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، نصوحا يعني ايه؟ قال لك النصح ده اصل يدل على ملائمة بين شيئين واصلاح لهما، ده في اللغة عند ابن فارس. الناصح الخياط الترزي، لان بيصلح ثوب مع ثوب، قماشة مع قماشة. والنصاح اللي هو الخيط الذي ايه يخاط به، الخيط يخاط به. والنصح والنصيحة خلاف الغش. يقال في المثل ناصح الجيب، في المثل ناصح الجيب يعني ايه؟ يعني اذا وصف بخلوص العمل يبقى سمى ناصح الجيب. فالتوبة النصوح كأنها صحيحة لا خرق فيها ولا ثلمة، يعني توبة نصوح. والتوبة النصوح دي لها ثلاث امور لازم يجتمع فيها ثلاث امور لعلنا جميعا ان نتوب الى توبة نصوحة. اولا تعميم جميع الذنوب، يبقى التوبة النصوح ده من كل الذنوب والمعاصي، واستغراقها بها بحيث لا تدع ذنبا إلا إيه تناولته، ده كلام ابن القيم. ثانيا إجماع العزم والصدق بكليته عليها بحيث لا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، بل يجمع عليها كل إرادته وعزيمته. أدل إيه التوبة النصوح، يجمع كل الإرادة العزيمة مبادرا بها. ثلاثة تخليصها من الشوائب والعلل القادحة في إخلاصها، إزاي؟ ووقوعها لمحض الخوف من الله وخشيته والرغبة فيما عنده والرهبة فيما عنده، في الرغبة فيما لديه والرهبة فيما عنده. لا كمن يتوب لحفظ جاهه وحرمته قدام الناس، الناس تعرف ان انا بعمل الشر ده، احترام هيقل لي. طيب لحفظ جاهه وحرمته ومنصبه ورياسته امام الناس، ولحفظ حاله او لحفظ قوته وماله، او استدعاء حمد الناس، او الهرب من ذمهم، او لئلا يتسلط عليه سفهاء، او لقضاء نهمته من الدنيا، او لافلاسه وعجزه، ونحو ذلك من العله التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل. يبقى توبوا الى الله توبه نصوحا، هي دي التوبه الايه النصوح على الشروط الثلاثة ديت. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، إذا كان نور وفي نور أعلى أتمم لنا نورنا يوم القيامة واغفر لنا. ما فيش مشكلة أبدا، إنك على كل شيء قدير. ما دي اسمها التوبة الايه؟ التوبة النصوح، وهي في صورة التحريم. برضو في قوله تعالى ان الذين يعني بس عايز اخلص عشان ناخد اهم ما يمكن ان ناخذه، يعني اعتقد ان في هذا القدر ايه كفاية اليوم، واحنا بنسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يوفقنا جميعا الى التوبة النصوح، والى اكثر من التوبة كل يوم، كل يوم بل في كل ساعة، كل يوم وكل ساعة دايما ربي اغفر لي وتوب علي، اللي كانت في اخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، ربي اغفر لي وتوب علي، ربي اغفر لي وتوب علي، طول ما انت عايش. وتزود وتزود وتزود على النحو الذي ذكرناه، تكون قد دعوت الله باسمه التواب سبحانه وتعالى وعز وجل. نسأل الله عز وجل أن يغيث إخواننا في سوريا وفي أركان وفي مالي وفي العراق وفي أفغانستان وفي كل مكان، ونسأله عز وجل أن يؤيد ولي أمرنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يهيئ له البطانة الصالحة. نسأله تعالى أن يحكم فيما شرعه قبل أن نلقاه. اللهم أذن لكتابك أن يحكم، وأذن لشرعك أن يسود بقدرتك يا رب القوى والقدر. اللهم ألف بين قلوب الموحدين، وألف بين قلوب المشايخ والدعاة أجمعين، واجعلهم يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.